في الضيف صدق ظل كل غيراخ في أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غيري ألف مضمومها وساكن عن كسري مكسورها فخمسة بالحصر وساكن عن فتحة كفتحتي وساكن عن ضمة كضمتي باب الترقيق قل حروف الاستفال رققي والألف اتبعها لحرف سابق والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر نحو عبد الله عم باب الراء ورقق الراء حال الانكسار وحال إسكان عن انكسار إن كان أصليا وموصولا بها وليس علو بعد في كلمتها وفي القن الخلاف فيه مشتهر لأن الاستعلاء بعدها انكسر ورققا وقفا بعيد الكسر أو ياسكا أو ساكن عن كسر والخلف في القطري وفي مصراء أتى واختير ما في وصل كل ثبتا وبعد فتح وانضمام فخما أو بعد ساكن أتى بعدهما ورجحوا التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسري ونذر وإن تقف بالروم راعي الوصلا ولا تنون مع روم أصلا وأخف تكريرا براء شددت وصلا ووقفا وكذا إن سكنت باب استعمال الحروف إياك أن تفخم المستفلا إن كان الاستعلاء به متصلا كالحق واهدنا الصراط واتقى والمدحضين وعظيم الرهقا والهمز رقق من أعوذ اهدنا الله الطلاق والحمد أنا وراءه أقول إن أرادني أغنى أضاءت أصطفى وإنني ولام لله ولا الضا ولكم وليتلطف وعلى الله ظلم والميم من مخمصة وما أمر ما الله موطئا ومرضى والقمر وباء برك باطن بهم صبر وبعضهم بعضا بعوضة بطر وهاء إن الله فوقها ظهر والواو في يطوقونا ووطر وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يستو يسقو والتاء من حرستم أفضتم وخدتم كذا وما فردتم وبين المقلقل المسكنا وصلا وإن وقفت كان أبينا وحاء فاصفح عن وها سبحه ولا تزغ قلوبنا واضحه وبين الغين التي في يغشى خوف اشتباهها بخاء يخشى واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا وخلصا فتحا وكسرا وردا من قبل ضم خوف أن يتحدا واحرص على الشدة والجهر بباء والجيم نحو حبة وحببا ورب صبرا وابتغى وربوتي والفجر واجتثت وحج فجوتي وبين الضاد بنحو اضطرا والضاء في وعظت حيث مرا وشدة الكافي وتاك شرككم وتتوفاهم وفتنة لهم وبين الإطباق إن أدغمت أحط فردتم لئن بسطت وفي ألم نخلقكم الوجهان لإدغام ذو التمام والنقصان تنبيهات لمن يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية وبسطت الأعراف يبسط البقر بالسين والمسيطرون الخلف كر واقرأ بوجه الصاد في مسيطري والنون في ياسين نون أظهري واسكت على مرقدنا من راقي وعوجا ضران باتفاق والخلف مالية وضعف الروم لفتح ضاده وبالمضموم حفص بمجريها فقط يميل وفي أهع جميله التسهيل وفي فما آتاني الله كفاء له بياء ساكن أو احذفا. باب الوقوف. وبعد أن تعرف أن تجودا لا بد أن تعرف وقفا وابتدا. إن الوقوف أربع تريح تام وكاف حسن قبيح. تام إذا لم يتعلق مطلقا كاف إذا معنى فقد تعلقا وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل. قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه وصلا. أما القبيح فتعلق مجد في اللفظ والمعنى ولكن لم يفد ولا يجوز الوقف فيه إلا إن كنت مضطرا وصله وصلا. ولم يجب وقف ولم يحرم سوى ما أوهم المعنى وقاريه نوى. باب معرفة المقطوع والموصول. وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول ألا بعشر كلمات قطعت أن لا أقول لا يقول ثبتت. وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على. وملجأ ولا إله إلا هود وخلف الأنبياء حلا. أم من خلقنا من يكون أسسا يأتي ومن ما ملكت روم النساء. وموضع المنافقون خلفه عمن تولى من يشاء عمانه. ويوم هم على وبارزون وحيثما وأنما يدعون معا. وفي الأنفال خلف إنما لنعام والخلف بنحل علما. وألم المفتوح والمكسورا إلا الذي في هودها مذكورا. وكل ألو فيه الانفصام والخلف في وألو استقام. وكل ما سألتموه قطعت والخلف رد جاء ألقي دخلت. وبئس مقطع إن بحرف وصلت والخلف في كل بئس ما يأمر ثبت. إنما لدى رعد وفيما قطعا في الشعراء وخلف تنزيلوا معا. يبلوم عن أوحي أفضت مشتهت روم فعلن ثانيا ووقعت. وما لهذا والذين هؤلاء ولا تحين قطعهن عولا. وصل فأينما كنحل واختلف في الشعر الأحزاب والنساء عرف. كي لا بحج تحزنوا تأسوا على وثاني أحزاب وألا نجعلا. نجمع واعلم أنها ويا وأل كالوهم وما يلي لا تنفصل. وصل نعم مما عما أما ذا يشركون اشتملت ومهما. ويبن أم ربما ويومئذ ممن وإلا ويكأن حينئذ. باب التاءات. واعرف من المرسوم تاءات أتت في مصحف الإمام بالتاء كتبت. رحمة معا بالزخر في الأعراف والبقرة والروم هود كافي. نعمة ثاني البقرة عمرانا ثاني العقود فاطر لقمانا. والطور والنحل الثلاثة الأخر وإبراهيم في الأخيرين انحصر. لعنة لدى عمران أعني أوله نور ومعصية لدى المجادلة. وامرأة مضافة لزوجها وابنة وفطرة شجرة دخانها. قرة عين سنة الأنفال مع ثلاث فاطر وغافر وقع.